ما تبقى إن شاء الله يعني نجيب عما تريدون الإجابة عنه، لكن أخونا يقول هناك شيء، نريد شيئا عن إعراب الجمل، نريد شيئا عن إعراب الجمل، ذلك أن الجمل نوعان، جمل لها محل من الإعراب وجمل لا محل لها من الإعراب. يعني أنت عندما تقول العلم نور، هذه العلم مبتدأ ونور خبر، هذه جملة مفيدة، لكن هذه لا محل لها من الإعراب لأنها ابتدائية، يعني الجملة التي نبدأ بها ليس لها محل من الإعراب. كذلك عندما نقول والله إني بريء، هذه إني بريء لا محل لها من الإعراب لأنها قسم، لأنها جواب القسم، جواب القسم، والله قسم، هذه جواب القسم ليس لها محل من الإعراب. لكن عندما نقول كان القطار مثلا يسير ببطء، كان القطار يسير ببطء، هذه يسير ببطء جملة تامة تتكون من فعل وفاعل، أين الفاعل؟ هو ضمير مستتر هو. إذا نظرت إلى الجملة وجدت كان فعل ناقص، القطار اسمها مرفوع، فأين خبرها؟ إذا بقول يسير، هذه فعل مضارع مرفوع، يسير فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود على القطار، وببطء جار ومجرور، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل يسير في محل نصب خبر كان، يعني كأننا قلنا كان القطار سائرا، كان القطار سائرا ببطء. كذلك عندما نقول يتقدم العلم، يتقدم العلم، يتقدم فعل مضارع مرفوع والعلم فاعل مرفوع، هذه جملة فعلية لا محل لها من الإعراب. لكن إذا قلت العلم يتقدم صار عندي جملتان، صار عندي جملتان، الجملة الأولى كلها العلم يتقدم، هذه جملة تامة مكونة من مبتدأ وخبر وهي جملة ابتدائية لا محل من الإعراب، لكن يتقدم أيضا جملة ثانية مكونة من فعل وفاعل فهي جملة تامة، ما موقعها من الإعراب؟ العلم مبتدأ، وكل مبتدأ لابد له من خبر، إذن بنقول يتقدم فعل مضارع مرفوع والفاعل هو، والجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. الآن إذا قلنا كان العلم يتقدم، كان فعل ماض ناقص، العلم اسمها مرفوع، يتقدم فعل مضارع مرفوع، والفاعل هو، هذا باختصار شديد يعني. والجملة الفعلية من يتقدم في محل نصب خبر كان. إن العلم يتقدم، إن حرف ناسخ أو حرف توكيد ونصب، العلم اسمها منصوب، يتقدم فعل مضارع مرفوع والفاعل هو ضمير مستتر، وجملة يتقدم من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن. الآن العلم فوائده كثيرة. أيضا هنا عندي جملتان، الجملة الأولى العلم فوائده كثيرة، هذه جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، العلم فوائده كثيرة جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، لكن عندي جملة أخرى فوائده كثيرة، أيضا هنا فوائد مبتدأ ثان، العلم مبتدأ أول، فوائد مبتدأ ثان مضاف، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، كثيرة خبر المبتدأ الأول، عفوا خبر المبتدأ الثاني، والجملة الاسمية من المبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدأ الأول. إذن هنا الجملة كلها العلم فوائده كثيرة جملة ابتدائية، والجملة الابتدائية أي التي نبدأ بها الكلام لا محل لها من الإعراب، لكن فوائده كثيرة جملة مكون مبتدأ وخبر وهي في محل رفع خبر المبتدأ الأول. الآن لو أردنا إدخال كان، ما هذه جملة اسمية، وكل جملة اسمية يمكن أن ندخل عليها فعلا ناسخا أو حرفا ناسخا، فعلا ناقصا أو حرفا ناسخا. العلم فوائده كثيرة كان، العلم فوائده كثيرة، كان فعل ماضي ناقص، العلم اسم كان مرفوع، فوائد مبتدأ مرفوع مضاف لها مضاف إليه، كثيرة خبر المبتدأ فوائد مرفوع، والجملة الاسمية من المبتدأ وخبره فوائده كثيرة في محل نصب خبر كان. إن العلم، إن حرف توكيد ونصب، العلم اسم إن منصوب، فوائد مبتدأ مرفوع مضاف الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، كثيرة خبر فوائد مرفوع يعني خبر مبتدأ مرفوع، والجملة الاسمية من المبتدأ وخبره فوائده كثيرة في محل رفع خبر إن. لذلك لاحظ أنها عندما دخلت، يعني كانت الجملة في الأول العلم فوائده كثيرة، العلم فوائده كثيرة، لما دخلنا كان أو أدخلنا كان ما تغير شيء ظاهريا، ظلت كان العلم فوائده كثيرة كما لو لم تكن إلا كان موجودة. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث إنه هذه كان محلها قبل كان الرفع، لأن خبر المبتدأ وخبر المبتدأ مرفوع، لكن بعد دخول كان صار محلها النصب، لأن خبر كان وخبر كان منصوب. نعم ظلت ابتدائية لا محل لها من إعراب. باختصار يا إخواني، باختصار، إذا استطعنا أن نستبدل اسما مفردا بالجملة فلها محل من الإعراب، بمعنى لما قلنا العلم يتقدم، هذه جملة فعلية لها محل من إعراب خبر، هل أستطيع أن أستبدل بها مفردا فأقول العلم متقدم؟ إذن لها محل من الإعراب. لكن لما نقول يتقدم العلم، هل نستطيع استبدال اسم مفرد بها؟ لا نستطيع. إذن هذه لا محل لها من الإعراب. وإن كان هناك درس خاص بالجمل التي لها محل والتي لا محل لها، الجمل التي لها محل من الإعراب تأتي في 8 مواضع. أولا كما مثلنا الجملة الواقعة خبرا، الجملة الواقعة خبرا، العلم يتقدم، الجملة الواقعة حالا، دخل الرجل يلهث يعني لاهثا. إذن الجمل التي لها محل من الإعراب ضابطها أننا نستبدل بها اسما مفردا، يعني مكان الجملة نضع اسما مفردا، هذا ضابطها، وتكون في المواضع الآتية أو التالية: أولا الجملة الواقعة خبرا، الجملة الواقعة خبرا، وعندما نقول خبرا نقصد خبر المبتدأ وخبر كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها للاختصار، يعني افهموا، يعني عفوا تذكروا أن خبرا تعني خبرا للمبتدأ وخبرا لكان وأخواتها وخبرا لإن وأخواتها، مثل العلم يتقدم، العلم يتقدم، العلم فوائده كثيرة. طبعا لماذا مثلنا بمثالين؟ للفعلية يتقدم والاسمية فوائده كثيرة. ثانيا الجملة الواقعة نعتا، الجملة الواقعة نعتا: دخل رجل يضحك، جملة يضحك في محل رفع نعت. ثلاث الجملة الواقعة حالا: دخل الرجل يضحك، دخل رجل يضحك، يضحك نعت، ودخل الرجل يضحك، يضحك حال. ما الضابط في هذا؟ الجمل، عندنا الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. ثلاث الجملة الواقعة مضافا إليها، نعم أربعة، نعم علمنا أستاذنا الجملة الواقعة مضافا إليها: من حج فلم يرفث، يا سلام يا سلام، ولم يفسق. رجع ولا خرج؟ خرج من ذنوبه كيوم ولدته من؟ أمه ولا أمه؟ لأن هاي موسيقى تكون الها فاعل، وقلنا الها دائما مع الفعل مفعول به. أين الشاهد؟ أين الجملة التي وقعت مضافا إليها؟ ولدته أمه، هذه الجملة مضاف إليه يعني كيوم ولادته، كيوم ولادة أمه له. فهذا كيوم ارجع للحديث الكتب المضبوطة بتلاقيها كيوم، لأنه المضاف إلى جملة الظرف، الظرف المضاف إلى جملة يبنى كيوم ولدته أمه، الظرف المضاف إلى جملة يكون مبنيا على الفتح في محل نصب أو في محل حسب موقعه، هنا في محل جر. نعم مبني، فهذا الكاف حرف جر، يوم ظرف مبني على الفتح في محل جر لأنه أضيف إلى جملة. يعني لو أضفناه إلى مفرد لا يجوز بناؤه، يعني كيوم ولادته لا يجوز أن نقول كيوم ولادته، يعني هنا أضيف إلى مفرد، معنى مفرد لا جملة ولا شبه جملة. الموضع الخامس الجملة المعطوفة، الجملة المعطوفة على جملة لها محل من الإعراب، الجملة المعطوفة على بدل المعطوفة بنقدر نقول التابعة، التابعة والمعطوفة، لأنه هنا ما في إلا الجملة على العلم يزدهر ويتقدم. هنا هذه معطوفة على يزدهر، يزدهر لها محل من الإعراب، إذن يتقدم لها محل من الإعراب. الجملة الواقعة نائب فاعل، نائب فاعل يخشى، يخشى أنه حبسه حابس الفيل. فجملة أنه حبسه حابس الفيل ما موقعها؟ نائب فاعل للفعل يخشى، نائب فاعل يخشى حبس حابس الفيل له، يخشى حبس حابس الفيل. المفرد لا جملة ولا شبه جملة، كلمة مفرد في النحو لها ثلاثة معان، لما نقول ولد اسم مفرد، ولدان مثنى أولاد جمع، كلمة ولد هنا معناها تدل على واحد من يعني من حيث العدد، لكن عندما أقول خبر مفرد معناه لا جملة ولا شبه جملة، يعني أقول الطلاب مجتهدون، الطلاب مجتهدون، مجتهدون خبر ما نوعه؟ مفرد لا جملة ولا شبه جملة. فإذا قلت الطلاب يجتهدون صار جملة، الطلاب في عمل شبه جملة. إذن لما بقول بين نوع الاسم من حيث العدد تقول لي مفرد مثنى جمع، معنى مفرد هنا لا هو مثنى ولا جمع، بين نوع الخبر، نوع الخبر مفرد جملة شبه جملة، ما معنى مفرد خبر مفرد لا جملة ولا شبه جملة. الآن اسم لا نافي للجنس مفرد لا مضاف ولا شبيه بالمضاف. إذن كلمة مفرد بالنسبة للعدد لا هو مثنى ولا جمع. كلمة مفرد مع الخبر لا هو جملة ولا شبه جملة. يعني أنواع الخبر ثلاثة: خبر مفرد وخبر جملة وخبر شبه جملة. الخبر المفرد: الطالب مجتهد، مجتهد خبر مفرد. الطالبان مجتهدان، مجتهدان خبر مفرد. الطلاب مجتهدون، مجتهدون خبر مفرد. الطلاب يجتهدون هنا جملة، الطلاب في الملعب شبه جملة. إذا لما بقول خبر مفرد لا جملة ولا شبه جملة. الآن المنادى أو اسم لا نافي للجنس، المنادى يكون مفردا ويكون مضافا ويكون شبيها بالمضاف. المفرد لا مضاف ولا شبيه بالمضاف، واضح؟ إذن كلمة مفرد لها ثلاثة مدلولات: من حيث العدد لا مثنى ولا جمع، من حيث الخبر لا جملة ولا شبيه جملة، من حيث المنادى لا مضاف ولا شبيه بالمضاف. هذه بعض مواضع الجمل التي لها محل من الإعراب. ننتقل إلى الجمل التي لا محل لها من الإعراب، وهي الجمل التي لا نستطيع. نعم يا أخوي أعطوني 66 من 100 لأنه نسيت السنين هذولك. لا ما شبه جملة غير الجملة يا أخي. لما تقول مثلا الكتاب على الطاولة، على الطاولة شبه جملة في محل رفع خبر. معناها جملة يعني شبه جملة لها محل من الإعراب. نعم لها محل. لا هذه شبه الجملة غير الجملة. يعني أنت عندما تقول عصفور في اليد خير من عشرة على شجرة، هنا في اليد صفة، في محل في اليد في محل رفع صفة عصفور. العصفور في اليد خير من عشرة على شجرة، هنا في اليد صارت حال، العصفور حالة كونه في اليد. إذن الكتاب على الطاولة، الكتاب على الطاولة، الكتاب على الطاولة، الكتاب مبتدأ مرفوع، على الطاولة جار ومجرور في محل رفع خبر. طيب الكتاب على الطاولة عرضة، عرضة لشرب الزيت، لأنه في كاس زيت بجنبه، لشرب الزيت. الآن ما إعراب شبه الجملة على الطاولة؟ نعم، وأين الخبر؟ عرضة. إذا صار عندي الكتاب عرضة لكذا. إذا هنا في محل نصب حال، عصفور في اليد، عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة. الآن هنا في اليد ما موقعها؟ صفة. طيب لو قلنا في اليد عصفور، في اليد عصفور، إعراب في اليد خبر مقدم، لأنه هاي جملة اسمية مكون مبتدأ وخبر. المبتدأ، المبتدأ لا يكون جملة ولا شبه جملة. المبتدأ عصفور، هذه مبتدأ، وفي اليد شبه جملة في محل رفع خبر مقدم. أهم أنواع الجمل التي لا محل لها من الإعراب: الجملة الواقعة صلة، الجمل التي لا محل لها من الإعراب، أولا الابتدائية شرحناها، اثنين الجملة الواقعة صلة الموصول، ذلك أن كل اسم موصول لا بد له من جملة صلة. ابحث، لا بد أن تجد بعد كل اسم موصول مثلا ربنا أرنا اللذين أضلانا نجعلهما تحت أقدامنا إلى آخره. فهنا أضلانا هذه جملة الصلة، اللذين اسم موصول، اللذين أضلانا، أضلانا صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، طبعا هي مكونة من الفعل أضل مبني على الفتح، ألف اثنين فاعل ونا مفعول به. جملة القسم لا محل لها من الإعراب، والله إني بريء. جملة جواب القسم، عفوا جواب القسم، جملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. الجملة التابعة لجملة لا محل لها من الإعراب، لا محل لها من الإعراب، والجملة الواقعة بعد ألا، ألا إن الظالمين لفي ضلال بعيد، بعد ألا الجملة لا محل لها من الإعراب. مقول القول، مقول القول مفعول به، نعم مقول القول في محل نصب مفعول به، نعم هاي بسرن سبعة بارك الله فيك، لأنه احنا ذكرنا ستة. هاي مقول القول في محل نصب مفعول به، يعني بنضيف، بدنا نضيف على الجملة التي لها محل من الإعراب مقول القول، مثلا قال الله إني منزلها عليكم، جملة إني منزلها عليكم في محل نصب مقول القول، يعني وقع عليها القول. هاي تابعة التي لها محل من الإعراب يا أخي، هناك ستة ضيف عليهم سبعة. الجملة جملة مقول القول، جملة مقول القول هاي لها محل من الإعراب في محل، نعم اللي قاله أحسن. قال الله مقولة كذا، نعم. أسأل الله أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا بعده معصوما، وألا يجعل فينا ولا بيننا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وبارك الله فيكم، وسامحوني إذا كنت مرات أرفع صوتي، مرات يعني فأني أسامحكم. لا والله إني سعدت بهذه اللقاءات سعادة، أسأل الله عز وجل أن يجمعنا على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسعدكم الله بالإيمان جميعا يا أخي، والآن يعني مضطرين ندري. تفضل. نعم إحنا إن شاء الله الأسبوع القادم ما فيه، اللي هو 1/8، تستبدل هذه الحصة بحصة أخرى أو بمادة أخرى، وموعدنا إن شاء الله 8/8 بعد 15 يوما إن شاء الله رب العالمين، على محبة في الله. وبارك الله فيكم، سامحونا. السلام عليكم.